ابن والروح القدس اله واحد امين. نقرا من ميخا 4 عدد 1: ويكون في اخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في راس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري اليه شعوب وتسير امم كثيره ويقولون هلما نصعد الى جبل الرب والى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لانه من صهيون تخرج الشريعه ومن اورشليم كلمه الرب. فيقضي بين شعوب كثيرين ينصف لامم قويه بعيده فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع امه على امه سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد، بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته ولا يكون من يرعب، لان فم رب الجنود تكلم، لان جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم الهه ونحن نسلك باسم الرب الهنا الى الدهر والابد مجدا للثالوث الاقدس. بعد ما شفنا ربنا بواسطة ميخا ان هو بيكشف او بيفضح النفس وبيطالب النفس انها تاخد قوة من اجل انها تواجه نفسها صح وتعرف حقيقتها، فعملية المواجهة دي بالرغم انها في وقت من الاوقات بتبقى مؤلمة ومتعبة والنفس بتحس انها بتتجرح او بتتفضح وبتهرب من المواجهة دي باستمرار، لكن لو قدرت انها تحقق المواجهة دي بتقدر تشوف حاجة حلوة قدامها. فابتدى يبص من اول اصحاح 4 يتكلم عن خلاص المسيح او الخلاص المسياني اللي هو بيتعلق بشخص المسيح، فيقول بالرغم ان الانسان في علاقته بربنا مضروبة وصعبة وبايظة، وبالرغم ان الانسان في علاقته مع اخوه برضك بايظة وصعبة وبيظلموا بعض وبيكرهوا بعض، لكن هيجي وقت من الاوقات يحصل فيه تغيير كبير. يقول يكون في اخر الايام، اخر الايام يقصد بها عصر المسيح او عصر الخلاص، ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال. اورشليم كانت مدينة مبنية على جبل، عشان كده عارفين المزمور اللي بنصليه في الغروب اللي بيقول رفعت عيني الى الايه الجبال، كان سموه مزمور المصاعد او ترانيم المصاعد. فبيقول ان ربنا هيبقى على رأس الجبال وجبل ثابت غير متزعزع ويرتفع فوق التلال. في وقت كده الانسان لما يتعرف على المسيح ولما يختبر المسيح يبقى المسيح فوق كل حاجة، ان كان في تلال كتيرة موجودة في حياتنا وفي جبال كتيرة موجودة في حياتنا، يعني جبل العمل، جبل الاسرة، جبل الارتباط، في مشغوليات كتيرة، لكن هيجي الوقت اللي جبل ربنا يبقى فوق كل الايه الجبال، جبل ربنا يبقى فوق الكل، مرتفع على كل المشغوليات، مرتفع عن كل الحاجات اللي موجودة في حياة الانسان. ومش بس ان هو فوق الكل، لكن اداله صفة تانية. ايه هي الصفة التانية؟ ها؟ ثابت. جبل فوق كل الجبال، مرتفع فوق الكل. لما الانسان كده يتعرف على رحمة ربنا ومحبة ربنا ويتعرف على هذا الاله اللي مفيش حد زيه، والمعرفة دي ترتفع فوق كل المعرفات الاخرى، بس ما هيش للحظة وتنتهي، لكن يبقى جبل ايه ثابت. احنا مشكلتنا ان احنا ممكن في وقت من الاوقات يعني الانسان كده ساعات ينفعل بربنا شوية او يحب ربنا شوية او يحس ان ربنا سنده في موقف معين وينفعل بيه لحظة، لكن بعد شوية نبص نلاقي ان في جبال تانية ابتدت ترتفع مكانه، في جبال تانية ابتدت تعل عليه. مجرد انفعال لحظي او الربع ساعة اللي الانسان بيتأثر بيها. لكن امتى تبقى معرفة ربنا شيء ثابت والعلاقة ما بين الله وبين الانسان شيء ثابت؟ ما هوش مجرد الانفعال ولا هو مجرد المشاعر اللحظية، لكن ربنا يبقى شيء ثابت في حياة الإنسان مش متغير. فقال أن يكون في آخر الأيام جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال. والجبل ده لما تبصوله كده تبص تلاقوا إيه؟ أنه بيعلو بالتدريج أو بيرتفع شوية بشوية. الإنسان في علاقته مع ربنا لازم يبقى فيها حياة نمو، لأن لو ما كانش فيها نمو يبقى الإنسان ده بيتدحضر لتحت. عشان كده التشبيه اللي تملي نشبهه بالحياة الروحية، إن الحياة الروحية عبارة عن صعود إلى جبل، حاجة مرتفعة. لإما الإنسان طالع لفوق وبيبذل مجهود وبيبذل تعب عشان يطلع، لإما الإنسان بيتدحرج لإيه؟ لتحت. فهي الحياة الروحية لإما إن أنت بتنمو وبتزيد وبتبذل مجهود، لإما إنك بتتدحضر لورا وبتقع لتحت. لكن مفيش حاجة اسمها إن الإنسان يقف في الطريق للجبل، ما يقدرش يقف. طريق منحدر ما يقدرش الإنسان يقف فيه، لإما طالع لإما نازل. لكن حالة السكون أو حالة الوقوف مفيش، لإنك مجرد ما هتقف هتبص تلاقي نفسك ايه؟ نزلت. وده اللي بيحصل في حياتنا الروحية. يعني واحد يقول بقى كفاية، كفاية نصلي، كفاية نصوم، كفاية نخدم، الواحد يريح شوية. اول ما هتقول كفاية، اول ما هتقول كفاية هتبص تلاقي نفسك ايه؟ نزلت. عشان كده لاحظوها حتى في حياتنا الروحية، نقول كفاية صلاة تبص تلاقي نفسك نزلت وبطلت، بالتالي التناول وبطلت التوبة وبطلت الاعتراف وبطلت الخدمة وبطلت كل حاجة. عشان كده طريق لربنا طريق جبل، لإما انك بتبذل مجهود وبتعمل مجهود، ان اللي طالع الجبل ده ما بيطلعش بسهولة، اللي طالع الجبل ده عايز ايه؟ تعب. الانسان اللي مش عايز يتعب هيبص يلاقي نفسه بيتدحرج لورا. انك مجرد ما تسيب نفسك كده ومش عايز تضغط على نفسك ومش عايز تتعب، اعرف ان انت بتتدحضر لتحت. لكن طول ما في تعب وفي جهاد انت طالع لفوق. واحد يقول يعني اصل الدنيا حر مش قادر اقف النهاردة، بلاش اصلي النهاردة، او يعني افوت الاجتماع ده. يعني اعجب تعليق سمعته في مرة من المرات، برضه كنا في مؤتمرات، واحد بيقول للتاني ايه؟ اما انا ما حضرتش غير مرتين. فرحان قوي يعني، استقرب مجدي نجيب يعني، وايه ما حضرش غير مرتين. يعني حتى لو ما حضرتش خالص يعني انت حر، انت حر. ما هياش علقه انت بتاخدها، ما هياش حاجه انت بتاخدها غصب عنك. لان لو ما كانش الجهاد ده هو نتيجة حب ربنا، وان انت عايز تبذل مجهود علشان تطلع فوق للجبل وتوصل لرأس الجبل، ما منوش فايدة. بس اعرف خطورة الوضع، انك لو بطلت في يوم انت ما بتريحش، انت بيحصل لك ايه؟ سقوط، دحضرة لتحت. فامتى معرفة ربنا دي ترتفع فوق جميع المعرفات وفوق كل التلال وكل الجبال اللي موجودة في حياتي، فوق المشاكل حتى اللي موجودة في حياتي؟ ما خليش المشاكل تعيق معرفتي لربنا او حياتي مع ربنا، بل بالعكس خلي حتى المشاكل اللي تحصل في حياتك قوة دفع انك تطلع فوق الجبل. ما تخليش الهموم اللي تحصل تبقى عائق بينك او جبل او تل بينك وبين ربنا، بل بالعكس خلي الهموم اللي موجودة في حياتك او الاحتياجات او المشاكل دافع ان هو يدفعك انك تطلع فوق للجبل اكتر، انك ترتفع فوق كل الجبال اللي حواليها. واللطيف ان ميخا النبي في النبوة بتاعته بيقول يكون في اخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال. يعني الكلام ده ايه؟ فعل يكون ده، ولا بيسموه ايه؟ كان واخواتها، ده حاجة ايه؟ ها؟ حاجة اكيدة. ليها كينونة هتحصل، ما هياش خيال. اوعى تفتكروا ان ممكن العلاقة بيننا وبين ربنا مستحيلة، لا، ده بيقول لك يكون. ان في وقت من الاوقات للانسان اللي عايز هذه العلاقة ان العلاقة بينه وبين ربنا ترتفع فوق العلاقات الاخرى، وتبقى هي اول كل شيء ورأس كل شيء، وتكون علاقة ثابتة مفيش حاجة تزعزعها، لا خطية ولا ضعف ولا تجربة ولا هم ولا اي شيء يقدر يزعزع العلاقة اللي بيني وبين ربنا. لما تبقى العلاقة دي علاقة ثابتة وعلاقة قوية، بس اعرف ان الثمن المطلوب منك انك باستمرار للي طالع الجبل عايز يعمل ايه؟ مجهود، جهاد. يوم ما حيبطل حيتدحضر. وتجري اليه شعوب. انا نفسي تتخيلوا كده، يعني مثلا واحنا طالعين جبل سانت كاترين، ممكن تجري وانتوا طالعين هذا الارتفاع؟ ممكن تجري وانت طالع جبل الانبانطيوس؟ العجيب ان بيقول وتجري اليه شعوب، ان النفس لما تبقى عايزة تستطيع ان يبقى عندها قوة انها تجري وهي طالعة الجبل، بالرغم انها طلوع الجبل ده ضد الجاذبية الايه؟ ارضية. ما هي الجاذبية الارضية دي نقدر نشبهها بالخطية اللي بتشدنا لتحت، اللي عايزة تخلينا تملي تحت. لكن ممكن الانسان ياخد قوة مش بس انه يطلع الجبل ده، يجري. وبعدين مين اللي يجري اليه؟ ها؟ شعوب. شعوب دي ايه؟ نكرة مش معرفة بقل. مش بس شعب ربنا هو اللي يقدر يجري، لا، ده حتى الشعوب اللي ملهاش اي علاقة بربنا، الناس الامم اللي ما عمرهم ما كان ليهم اختبار، اللي عمرهم ما كانوا يعرفوا حاجة عن ربنا، تقول انا يعني اللي عمري ما صليت او يعني عمري ما لي علاقة عميقة ممكن اجري ناحية ربنا؟ ممكن، لان هنا بيقول شعوب كتيرة هتجري ناحية ربنا. ما هم الشعب مختار، ما تقولش ربنا ليه ناس، لكن بيقول ان في وقت الكل يقدر يجري ناحية ربنا. وتسير امم كثيرة ويقولون هلما نصعد الى جبل الرب والى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لان من صهيون تخرج الشريعة. ده شوفوا هنا الحاجة الكويسة والحلوة، ملاحظ ان الناس دي بتتكلم بايه؟ ها؟ تتكلم بايه؟ غصب عنها ولا بايه؟ بحريتها، بإرادتها، هي عايزة كده. هلما نصعد إلى الرب، إلى جبل الرب، تعالوا نطلع. الناس دي عايزة تعيش مع ربنا. شوف مدى التغيير العجيب بعد ما كانت الخطية منخورة في الإنسان ومخربة حاجات كتيرة جدا جوه الإنسان، يبقى الإنسان اكتسب طبيعة جديدة لدرجة إن هو عايز يتعب وعايز يطلع الجبل وعايز ان هو يجاهد علشان يقدر يوصل لربنا. يقول هلما نصعد الى جبل الرب والى بيت اله يعقوب. ليه؟ يعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. حتتين، النفس هنا برغبتها وارادتها عايزة توصل لايه؟ ها؟ يعني ايه يعلمنا من طرقه؟ يعلمنا من طرقه كلامه، يعرفنا. هنا عايزة المعرفة، تعرف عن ربنا، بس مش عايزة المعرفة وبس، دي كمان عايزة الايه؟ سلوك. يعلمنا من طرقه ونسلك في ايه؟ في سبله. يبقى عايزة المعرفة زائد الاختبار، عايزة تعرف عن ربنا زائد انها تختبر ربنا، تعيش ربنا، تحول المعرفة دي الى اختبار. ربنا يوصف لها الطريق، يعلمها الطريق، وبعدين مش بس يعلمها الطريق، لا، ده كمان ايه؟ يحول الكلام اللي بتسمعه الى حياة. لانه من صهيون تخرج الشريعة ومن اورشليم كلمة الرب. لما توصل النفس الكده انها ليها اشتياق لربنا والمعرفة ربنا، ومش بس المعرفة لكن ايضا الاختبار، انها تعيش الكلام اللي بتعرفه، يقول فيقضي بين شعوب كثيرين. يقضي يعني يحكم يملك. لما النفس تملك ربنا عليها وتقول للربنا انت اللي تقضي لي او تملك علي، وينصف لامم قوية. لما ربنا يملك على النفس كده ينصفها، عارفين ينصفها يعني ايه؟ ها، يديها احلامها، يحقق لها اللي هي عايزاه، يقدر ان هو يرفع رأسها ما يكسفهاش. ينصف لامم قوية بعيدة، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. السيوف تاخد طبع جديد، يبقى السيوف طبعها ايه؟ سكك، يعني سكينة، جمع سكين. السيوف دي بتستخدم في الايه؟ في الحرب، في القتل، في البغضة، في الكراهية. لحول السيوف دي الى آلات تستخدم لخدمة الانسان، يغير طبع السيف الى سكينة. والرماح اللي بتستخدم ايضا للكراهية وللبغضة يحولها الى مناجل، والمناجل دي تستخدم فين؟ في الحصاد، في الخير. عشان كده لما النفس توصل للحتة دي ربنا يغير الطبع بتاعها، بتاع النفس، ويغير الامكانيات اللي معاها، يغير الامكانيات اللي معاها. بدل ما كانت بتستخدم امكانياتها في الشر وفي الخطية، تكتسب الامكانيات دي طبع جديد. بدل انسان ما بيستغل جماله او بيستغل لبقته او بيستغل خفة دمه او بيستغل حاجات كثيرة في الخطية، تتحول الامكانيات اللي عنده دي لخير، لسلام، لخدمة. لا ترفع امة على امة سيفا، مش حد يعادي التاني، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد، بل يجلسون. وهنا عملية الجلوس دي رمز للايه؟ تقرار. نفس بقى كده تجلس، تستقر. عارفين الترتيلة اللي ساعات كتيرة قوي بنقولها؟ تقتل للايه؟ للاستقرار من الحزن والايه؟ فرحي. ساعات الانسان طول ما هو بعيد لربنا حياته غير مستقرة، شوية يفرح وشوية يزعل، شوية يتبسط وشوية يكتئب. يقول يا ريت الواحد بقى نفسه يستقر، النفس دي تستقر، تهدى، يجلس. فبيقول لما النفس دي تقدر تصل لربنا والمعرفة ربنا والاختبار كلام ربنا، تقدر تصل الى حالة الاستقرار. يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت سينته. كل واحد يقعد تحت الكرمة بتاعته، تحت الثمر بتاعه، يبقى فيه ثمر مستقر وحياة مستقرة في الانسان. ولا يكون من يرعب، مفيش حاجة تخوف الإنسان، لا يكون من يرعب. لكن إنسان ربنا مش واضح في حياته، يبقى حياته كلها مخاوف، حياته كلها انزعاجات، حياته كلها خوف من المستقبل ومن المجهول. لكن كل واحد مشي مع ربنا استلم الوعد أو الكلمة، لا تخف لأني إيه؟ معك. ما تخفش، أنا معك، لأن فم رب الجنود تكلم. لأن فم رب الجنود إيه؟ تكلم. يعني ربنا قال كده يبقى لازم إيه؟ هيحصل كده. عشان كده إحنا رجعنا وثبتنا بنستمده من كلمة ربنا، من صدق مواعيد ربنا، إن ربنا اللي قال يبقى لابد إن هو إيه؟ ينفذ. لأن فم رب الجنود تكلم. عشان كده حلو للنفس إنها لما تقف تصلي تقول لربنا أنت قلت كده، أنت وعدت بكده، عشان كده لازم تحقق اللي أنت يا رب إيه قلته. لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه. الشعوب الغريبة كل واحد بيمشي حسب الإله بتاعه، وحسب المبادئ بتاعته، وحسب العادات بتاعته، وحسب التقاليد بتاعته. لكن احنا نحن نسلك باسم الرب إلهنا. حلوة الآية دي، ياريت نحطها في ذهننا باستمرار. في كل مرة أو في كل سلوك أنت بتعمله اسأل نفسك السؤال ده، سلوكك ده باسم الرب إلهك ولا باسم حد تاني؟ سلوكك اللي أنت هتعمله أو تصرفك اللي أنت هتعمله ينطبق عليك كإنسان للمسيح وكإنسان لله؟ أنت بتسلك باسم الرب إلهك ولا بتسلك باسم حاجة تاني؟ ولا بتسلك باسم حاجة تاني؟ هنا النفس بقى لما تقدر تحقق المعرفة والعلاقة والاختبار اللي بينها وبين ربنا ما يقدرش يتصرف تصرف تاني غير تصرف المسيح. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ اما نحن فلنا فكر المسيح. ما نقدرش نفكر غير في تفكير المسيح، والسلوك ينبع من الفكر. فإذا كان ليا فكر المسيح يبقى ليا ايه؟ سلوك المسيح. مهمة جدا دي، ان الناس اللي تبقى حققت علاقة ثابتة وقوية ومرتفعة بينها وبين ربنا سلوكها الطبيعي مش بتكلف هيبقى باسم المسيح. لكن النفس اللي عاشت للمادة او النفس اللي عاشت للخطية طبيعي هتسلك باسم المادة وطبيعي هتسلك باسم الايه؟ خطية، وما تحسش انها بتعمل حاجة غلط لان تفكيرها كده، الهها كده، المادة اللي حطته في حياتها كده. منظر جميل جدا للتغيير وللطبيعة الجديدة اللي النفس لو اشتاقت اليها وطلبتها باجتهاد ربنا يقدر يغير من هذا الطبع. ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر والأبد. مهمة دي، مش هسلك باسم ربنا يوم أو في الرحلة لكن بعد ما هرجع من الرحلة هسلك باسم حد تاني، لا، ده أنا هسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر وإلى الأبد. خلاص، لأني وصلت له واتحدت بيه. عشان كده المزمور اللي صليناه في باكر الصبح لو خدتوا بالكم لما بيقول له تحل فيهم، الناس اللي اتكلوا على ربنا وعاشوا مع ربنا يقول له ايه؟ تحل فيهم، في حلول دائم، في اتحاد دائم بينه وبين ربنا. في ذلك اليوم اللي هو اليوم بتاع خلاص المسيح اللي ياريت كل نفس فينا تدوق هذا اليوم او توصل لهذا اليوم، يقول الرب اجمع الضالعة واطرد واضم المطرودة. ايه هي الضالعة دي؟ العرجة اللي بتعرج بتمشي على رجل ورجل التانية لا. جميل جدا يقول ربنا حتى لو كانت ضالعة، حتى لو كانت عرجة اجمعها، بدل ما هي متفرقة رجل ماشية في اتجاه والرجل التانية ماشية في اتجاه. فاكرين ايليا النبي لما جه على جبل الكرمل قال للناس ايه؟ الى متى تعرجون بين الايه؟ فرقتين، ماشي شوية مع ربنا شوية التانية بعيد عن ربنا، شوية في حماس ناحية ربنا شويتين ثلاثة في فتور، شوية عايش للخطية وشوية عايش لله. لحد امتى؟ احنا كلنا من فرقة العرجين دول بنعرج، لكن ربنا يقول حتى لو كانت طبيعتك انك بتعرج هضمك هجمعك هوحد رجليك واخلي فيه سينرجيزم كده وانت ماشي. في بعض الامراض العصبية تبص تلاقي في عدم توافق بين عضلات الانسان، تبص تلاقوا ايده دي رايحه الناحيه دي وايده دي رايحه الناحيه دي الثانيه، ما بيقدرش يحقق حاجه لان مفيش اتفاق، مفيش سيمفونيه بين اعضاء جسمه. فيوصل لحاله الشلل، كل حته وكل عضله بتشتغل لوحديها وفي اتجاه ثاني مخالف للاتجاه بتاع العضله الثانيه. لكن لما ربنا يجمع بقى يصنع سيمفونيه في حياه الانسان، يصنع هذا التوافق، يقول اجمع الضالعة اللي بتعرج اديها قدرة ان هي تمشي صح، انها تمشي صح، واضم المطرودة. المطرودة دي كان مكانها ايه؟ بره، ربنا هيدخلها جوه ويضمها. حتى لو كنت انا من المطرودين، حتى لو ما كانش ليا قبل كده علاقه بربنا، وحتى لو ما كنتش اختبرت ربنا قبل كده، وبسبب الخطيه اللي انا فيها انا مطرود بره، يقول بردك اضم الايه المطروده. ما برفضش حد، عايز الكل، للاعرج اقومه واجمعه، وللمطرود ادخله جوه. والتي، خدوا بالكم الحته دي، اضررت بها. اضررت بها يعني ايه؟ ادبتها، ضربتها، سببت لها ضرر علشان تفوق وتتصلح. ساعات كده لما الطفل يبقى مش عايز يمشي صح، ممكن ابوه يضربه عشان يقومه علشان مصلحته. فبيقول حتى المطرودة وحتى المضروبة وحتى الظالعة العرجاء، كل ده ليه مكان عند ربنا. كل ده لما تشتاق النفس وتقول هلما نصعد الى جبل الرب فيعلمنا طرقه ونسلك في سبله، ربنا يغير هذه الطبيعة كلها. واجعل الظالعة بقية والمقصاة أمة قوية. المقصاة دي يعني اللي ايه؟ معزولة بعيد جدا. هجعلها أمة قوية، لأن شعب ربنا لما سلم الشعب بتاعه للسبي أقصى لأرض بعيدة جدا، لكن يقول هخليه بالرغم انه بعد بعيد وضعف وتشتت، لكن هجعله أمة قوية. ويملك الرب عليهم في جبل صهيون. وربنا يملك بقى على النفس كده، يبقى النفس دي ليها مكان في صهيون اللي هي رمز للكنيسة، ليه مكان، ما هوش مطرود ولا مقصى ولا أعرض، لكن ليه مكان في كنيسة الله، في جسد المسيح، ليه مكان. لأن ربنا يملك من الآن وإلى الإيه؟ إلى الأبد. تقدر كل نفس فينا تقول للربنا تعالى يا رب املك الآن وإلى الأبد. من اللحظة دي ومن المكان ده تملك علي من الآن وإلى الأبد. فاكرين المزمور الحلو لما بيقول لما ربنا يجلس ملك إيه اللي يحصل؟ الرب يجلس ملكا يعمل إيه؟ يعطي شعبه قوة ويبارك شعبه بالإيه؟ بالسلام. لما ربنا يملك في حياة الإنسان يدي الإنسان قوة، يعطي الإنسان قوة، ولما يملك على الإنسان يمتع الإنسان بسلام. ويمكن تفتكروا في مرات كتيرة اتكلمنا عن السلام المزيف اللي الإنسان بيحاول ان هو يحققه في حياته لكن ما يقدرش يعمل له حاجة. اي حد فينا لازم يشعر في حياته بسلام، سواء كان سلام حقيقي او سلام مزيف، لان لو ما فيش سلام في حياة الإنسان لازم الإنسان ينهي حياته، يموت، ينتحر. عشان كده في ناس بتحاول تحصل على السلام ده بطريق حقيقي، وفي ناس بتحاول تحصل على السلام ده بطريق مزيف. في نوع من السلام المزيف اسمه سلام الهروب. انسان بيهرب، بيهرب من نفسه، بيهرب من الواقع بتاعه، بيهرب من حياته، حاسس ان في خطايا كتيرة، حاسس ان في مشاكل، في هموم، فيقوم يعمل ايه عشان يستريح من كل ده؟ يهرب. زي النعامة، تشوف في مشكلة في حياتها تعمل ايه؟ تحاول تهرب، بس هروب خاطئ، انها تحاول ما تشوفش اللي حواليه. في واحد يعني في حياته خطايا او في حياته مشاكل، يقوم يهرب مثلا بالنوم، ينام كتير، او يهرب في انه يقعد يتفرج على التلفزيون كتير، او يهرب بانه يقعد يضحك ويكلم ويخرج ويلف في الشوارع، عايز يهرب من حياته، من الواقع بتاعه، او يهرب بانه يدمن مخدرات او دراجز علشان ينسى الواقع بتاعه، عشان يستريح، عشان يلاقي سلام. على رأي ما بيقولوا النكتة، يعني انت بتشرب ليه؟ علشان انسى. طب تنسى ايه؟ اللي انا مش فاكره. انسان بيهرب من الواقع بتاعه، انسان بيهرب من حقيقته. او النوع الثاني من السلام المزيف اللي الانسان بيحاول يوصله، اللي هو سلام التأجيل. وسمعنا نموذج امبارح عن أغريباس، آسف مش أغريباس، فيليكس، لما قال إيه؟ متى حصلت على وقت إيه؟ استدعيك تأجيل، بكرة أتصلح، بكرة أتوب، بكرة أصلي، بكرة أحل مشاكلي، وعمر ما بكرة ده إيه؟ ما بيجي. واحد بيحاول يقدر نفسه أو يهرب من الواقع بالتأجيل، ما يقدرش. أو النوع الثالث من السلام المزيف اسمه سلام المساومة، سلام التنازلات، يعني يمسك العصاية من النص. عشان العرب يعيشوا في سلام مع إسرائيل يقول لهم الأرض مقابل الإيه؟ تقدم تاخد حاجة. فالإنسان برضك في نفس الوقت جواه طيارين بيتصارعوا، بيجي يسمع كلمة في الكنيسة يقولوا له ربنا ومش ربنا، وإن كان يعني في البيت بيكلموه شوية عن ربنا كل شوية يقولوا له ما تعملش كده لربنا يعلقك من رموش عينيك، ما تعملش كده، أو روح صلي يحسن تسقط، أو روح صلي يحسن ربنا يدخلك في تجربة. فجوه الإنسان بيتولد طيار، إن ربنا ده شيء إيه؟ مهم، عايزينه، مطلوب. وبعدين جواه طيار تاني مضاد، عايز يغلط وعايز يشتهي وعايز يتشد لتحت وعايز يعيش بمزاجه وعايز وعايز وعايز. ففي طيارين متعارضين. طب وعشان استقر انا واستريح يقول لك احسن حاجة خير الامور الايه؟ الوسط. ساعة لقلبك وساعة لربك، عيش مرة كده وعيش مرة كده، سلام التنازلات او يجمع النقيضين. لكن عمر ما سلام التنازلات ده يقدر يحقق سلام حقيقي، لان طول ما فيه غلط وطول ما الانسان مش فاهم ربنا صح عمره ما يعيش صح. لكن السلام الحقيقي اللي يقدر الانسان يتمتع بيه يقول عنه بولس الرسول كده: اذ قد تبررنا لنا سلام مع الله. ما فيش سلام الا السلام القائم على البر، الا القائم على الصح، لانه قال لا سلام قال الهي للايه؟ الأشرار. طول ما فيه خطية عمر ما الإنسان يقدر يعيش في سلام. طب إمتى ربنا يملك على النفس فيعطيها قوة ويعطيها سلام من الآن وإلى الأبد؟ راح بس ميخا كده بعين النبوة وقال له إيه؟ وأنت يا برج القطيع أكمت بنت صهيون، إليك يأتي ويجيء الحكم الأول ملك بنت أورشليم. وهنا يروح خابط ميخا النبوة الأولى عن تجسد مين؟ المسيح. وأنت يا برج القطيع، إيه برج القطيع ده؟ لا، كان زمان القطعان أو الخرفان اللي بتقدم ذبايح للهيكل بيرعاها رعاة مخصصين اسمهم رعاه متبدين، اللي اتكلم عنهم مين؟ مين؟ لوقا، انجيل لوقا يقول: وكان رعاه متبدين يحرسون حراسات الايه؟ الليل. وكان من ضمن الحراسه بتاعتهم ان في برج مراقبه، حته عاليه كده يطلع يقف فيها الراعي علشان يشوف المنطقه من بعيد، مش يستنى لما الاسد ولا الديب يجي لحد عنده، لا ده واقف على برج عشان من بعيد يمنع قدوم اي وحش مفترس او اي خطر للقطيع بتاعه. وكان برج القطيع ده في حتة اسمها مجدال عدرا، المكان بالضبط اللي ظهر فيه الملاك لمين؟ للرعاة، وبشرهم بميلاد الايه؟ المسيح، انه ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود، هو المسيح الايه؟ الرب. فكان ميخا اول واحد مش بس هيحدد البلد، ده حدد انهي مكان في البلد. يا برج القطيع اكمت، اكم يعني ايه؟ حتة مرتفعة او تل صغير، بنت صهيون اليك يأتي. مين ده اللي هيجي؟ ويجيء الحكم الاول، حكم العادل، ملك بنت ايه؟ اورشليم، ملك الملوك ورب الايه؟ ارباب. فاول حاجه شافها ميخا بعين النبوه انه حدد المكان اللي بالظبط هيتولد فيه المسيح، مش البلد بس ده والموقع، ان المسيح هيجي عند الرعاة. وتفتكروا التأمل الحلو ليه الملاك ظهر للرعاة، وان الرعاة دول ما كانوش اي رعاة غنم، لكن دول كانوا بيرعوا الخراف اللي ايه الهيكلية اللي هتقدم منها ذبائح. يعني كأنه عايز يقول لهم ان انتوا شغلتكوا ايه انتهت خلصت، لان الذبيحة الحقيقية ايه اتولدت، الخروف العظيم جه، وانتوا خلاص شغلتكم كانت المراقبة والحراسة والاستعداد انتهت. طب امتى يا ربنا يملك من الان والى الابد؟ لما ربنا يتجسد في حياة الانسان، لما ربنا يتولد في حياة الانسان، لما ربنا يبقى له وجود حقيقي في حياة الانسان، حينئذ ربنا يملك من الان والى الايه الى الابد. عشان كده لما ربنا يتولد في حياتي واشوفه يبقى حقيقة معاشة، وزي ما بالظبط كانت العدرة بتعمل في المسيح وهو طفل صغير، يقول قمطته واضجعته في ايه في مزود، وكانت بتعتني بيه برضك. ولادة ربنا في حياتي محتاجة الرعاية، محتاجة باستمرار متابعة، عشان ربنا يكبر يكبر ويكبر ويكبر ويكبر ويصير في حياتي ان هو يبقى الكل في الايه في الكل. لكن لو ما حطتش الرعاية والاهتمام ده بيضيع. والان لماذا تصرخين صراخا؟ بيقول لها زعلانة ليه؟ وجع الخطية والجرح بتاع الخطية كان عديم الشفاء. اليس فيك ملك؟ زعلانة ليه يا أورشليم؟ أم هلك مشيرك حتى آخذك وجعك الوالدة؟ ليه أنت بتتألمي وبتتوجعي كده؟ مفيش حد يساعدك، مفيش حد يديك مشورة، مفيش حد يطيب خاطرك، مفيش حد يدافع عنك. تلوي، معلش تحملي وتلوي، زي المرأة لما بيجيلها ألام الولادة بتتلوى، زي ما واحد يجي له مغص كلوي يتلوى من المغص ده. هو ادفعي يا بنت صهيون كالوالدة، لأنك الآن تخرجين من المدينة وتسكنين في البرية. ده وقت صعب هيجي عليكي، هتتألمي وتخرجي من المدينة وتطردي وتروحي للبرية تسكني فيها البرية القحرة، وتأتين إلى بابل، هتسلمي إلى الإيه السبي والتأديب. لكن ما تخافيش، مش هتضيعي، ده انت لما هتروحي لتأديب ربنا وتروحي لبابل، حطوا بقى كذا خط تحت الكلمة ده، هي هناك تنقذين في وقت ألم وفي وقت ولادة وفي وقت وجع، لكن الألم والوجع ده سبب نجاتك، سبب خلاصك. لما يبقى في تأديب من ربنا للإنسان وربنا بيضرب في الإنسان، يقول لك هناك تنقذ، إن التأديب والضرب ده لصالحك، حب ليك، لأنه في خلاصك. هناك يفديك الرب، لما تخضع لعمل ربنا وتأديب ربنا في حياتك يفديك ربنا، يحط نفسه فدية عنك. هناك يفديك الرب من يد يفديك الرب من يد أعدائك. هو وقت تأديب، ولكن هذا التأديب أو هذا الألم، ألام الولادة، هيولد فرحة في النفس، هيولد إنقاذ للنفس. والآن قد اجتمعت عليك أمم كثيرة الذين يقولون لتتدنس. في ناس كثيرة هجم عليك وشمتانة فيك ان ربنا ضربك وان ربنا ادبك، ويقولوا احسن خليها تتدنس وتتنجس ولتتفرس عيوننا في صهيون، ونقعد نتفرج على خيبتها والمصيبة اللي فيها، ان هي خربت وان هي سلمت للتأديب. بس خدوا بالكم الآية اللطيفة دي قوي، الناس اللي فرحانة وشمتانة فيك دي وفاكرة ربنا بيضربك، وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده. دول أغبياء مش فاهمين أنه قد جمعهم كحزم في البيدر. أنا ربنا بيأدبني لكن هيخلصني، هينقذني، لكن دول اللي بيضحكوا عليا هيجمعهم حزم حزم. طب وبعدين الحزم دي تتعمل فيها ايه؟ قومي ودوسي يا بنت صهيون. اللي انتوا بتضحكوا عليها دي هتقوم تعمل ايه؟ تدوسكم. لاني اجعل قرنك حديدا. القرن ده وسيلة الدفاع والهجوم عند الحيوان. يقول له حديك قرن حديد تنضح ابدع واحد. اللي كان شمتان فيك وفرحان فيك هتغلبه. واظلافك يعني اظافرك اجعلها نحاسا تخربش اجدع واحد. فتسحقين شعوبا كثيرين واحرم غنيمتهم للرب. هتنتصر على كل شيء شمت فيها، على كل خطية، وعلى كل يعني زي ما قالوا اتريقوا على المسيح وهو على الصليب، اتكل على الرب فالايه فلينجيه. لما نشوف ربنا يعمل له ايه، ده ربنا بينتقم منه. عشان كده بيقال في اشعيا النبي كان يعني ربنا بينتقم من المسيح، لكن طبعا ما كانش ده الوضع. هم مش قادرين يفهموا ايه ويعرفوا افكار ربنا. لكن هنا النفس تقوم تنتصر على كل شيء اذلها، على كل شيء حاول يحطمها، على كل شيء تعبها، تاخد قوه. فتسحقين شعوبا كثيره. بس لما هتنتصري هتعرفي انك انتصرتي بقوه مين؟ ربنا. واحرم غنيمتهم للايه؟ للرب. لان اللي نصرني عليهم هو مين؟ ربنا. وثروتهم لسيد كل الايه؟ الارض. لما النفس كده تقبل تاديب ربنا وتنظيف ربنا ليها يقول لها هناك تنقذين. يبقى ليكي انقاذ ويبقى ليكي خلاص. لما النفس تقبل عمل ربنا في حياتها ويبقى عندها رغبة في انها تصعد الى هذا الجبل وتشتاق انها تتعلم من طريق ربنا وانها تسلك في سبيل ربنا. ربنا يغير الطبيعة بتاعتها تغيير كامل، ويغير امكانياتها تغيير كامل، ويبقى ليها مكان حتى لو كانت مطرودة، حتى لو كانت عرجاء، حتى لو كانت مقصاة، يبقى ليها مكان في ربنا. وكل شيء أذلها وشمت فيها وضحك عليها هي هتقدر تغلبه وترتفع فوق ضعفها وترتفع فوق عجزها، وتبقى حياتها كلها لربنا. كل غنيمة تغنمها، كل ثروة تكتسبها تقول لي باسم مين؟ ربنا. لأن ربنا هو اللي إيه؟ الدهاني. لأن ربنا هو اللي نصرني. فدي كانت أول منظر جميل للخلاص بتاع المسيح اللي بيعلنه للنفس، ان ربنا يقدر ان يغير كل نفس طبيعتها وامكانياتها. يا ريت حطوا النهارده في ذهنكم الايه اللي احنا قلناها، ونحن نسلك باسم الرب الهنا الى الدهر والابد. كل تصرف هتعمله النهارده، كل مشاعر، كل افكار، كل حياه شوفها باسم الرب الى الدهر والى الابد ولا لا. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ ايون. كحزم الى البيدر، البيدر اللي هو المخزن اللي بيجمعوا فيه الحصاد او الغلة. فيقول حزمها كده حتة حتة وشلها. فيقول انت كل اللي قاموا شمتوا فيك هتحزمهم وتخزنهم وتدوس ايه؟ عارف؟ ايون. مجموعات العمل اللي توزعت هتفضل طول. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الان تتجيشين يا بنت الجيوش، قد اقام علينا مترسة، يضربون قاضي اسرائيل بقضيب على خده. اما انت يا بيت لحم افراطة، وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأذل. لذلك يسلمهم إلي حينما تكون قد ولدت والدة، ثم ترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل، ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب إلهه، ويثبتون لأنه الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض ويكون هذا سلاما. إذ دخل أشور في أرضنا وإذ داس في قصورنا نقيم عليه 7 رعاة وثمانية من أمراء الناس، فيرعون أرض أشور بالسيف وأرض نمرود في أبوابها، فينفذ من أشور إذا دخل أرضنا وإذ داس تخومنا. وتكون بقية يعقوب في وسط شعوب كثيرين كالندى من عند الرب، كالوابل على العشب الذي لا ينتظر إنسانا ولا يصبر لبني البشر. وتكون بقية يعقوب بين الأمم في وسط شعوب كثيرين كالأسد بين وحوش الوعر، وكشبل الأسد بين قطعان الغنم الذي إذا عبر يدوس ويفترس وليس من ينقذ، لترتفع يدك على مبغضيك وينقرض كل أعدائك. ويكون في ذلك اليوم يقول الرب إني أقطع خيلك من وسطك وأبيد مركباتك، وأقطع مدن أرضك وأهدم كل حصونك، وأقطع السحر من يدك ولا يكون لك عائفون، وأقطع تماثيلك المنحوتة وأنصابك من وسطك فلا تسجد لعمل يديك فيما بعد، وأقلع سواريك من وسطك وأبيد مدنك، وبغضب وغيظ أنتقم من الأمم الذين لم يسمعوا مجدا للثالوث الأقدس. نرجع تاني للفكرة التاريخية اللي فيها الوقت اللي حصلت فيه النبوة دي. قلنا ان مملكة اسرائيل ومملكة يهوذا لما بعدوا عن ربنا وعاشوا في الخطية ابتدى ربنا يحرك ناحيتهم مملكة اشور بقيادة واحد اسمه سنحريب الملك. والمملكة الأشورية أو الإمبراطورية الأشورية في الوقت ده كانت إمبراطورية قوية وابتدت تنتشر في كل بلدان العالم. اللي فينا بيعرف تاريخ إن أشور احتلت أغلب ممالك العالم، وبعدين طلعت بعديها مملكة تانية اسمها بابل ضربت إيه أشور، وبعدين بعد بابل طلعت المملكة المادية مملكة مادي وفارس، وبعد مادي وفارس طلع الإغريق أو اليونان، وبعد اليونان طلع الرومان. والرومان قعدوا فترة كبيرة حد ما جه العرب وكان ليهم جولتهم، فكان دول أغلب الممالك أو الإمبراطوريات اللي بتحتل وبتسيطر على كل العالم في الوقت ده. هو في وقت نبوة ميخا كانت مملكة أشور في قوتها، وابتدت مملكة أشور انها تحاصر وتحارب مملكة يهوذا الاول حربت مملكة اسرائيل وهزمتها، وابتدت تتجه لمملكة يهوذا اللي في الجنوب تحت. هما اليهود في الوقت ده قالوا ما يهمناش لان ربنا معانا، ولان الهيكل موجود فين؟ في اورشليم. زي ما قرينا في الإصحاح اللي قبل اللي فات قالوا أليس في وسطنا الرب، مطمنين. لكن هم كانوا ناسيين حاجة، إن ربنا مش في وسطيهم لأنهم ما بيحيوش حياة الإيه؟ التوبة، مش عايشين حياة النقاوة. صحيح بيعملوا ممارسات وعبادات شكلية في الهيكل، لكن القلب ما كانش متجه ناحية ربنا. فربنا قال لهم ده حتى أورشليم تسلب للخراب والدمار. فابتدى يعمل مقارنة لطيفة جدا ما بين الواقع او الحياة الحالية اللي بيعيشها شعب ربنا والظروف اللي بيمر بيها، وبين شخص تكلم عنه كده وقال مخارجه منذ الايه؟ الازل. يعني ايه مخارجه منذ الازل؟ وجوده ليست له ايه؟ بداية. وراح محدد مكان ميلاده او مكان وجوده اللي هو بيت لحم ارض افراطه. فهنا في الاول بيقول لها الان تتجيشين يا بنت الجيوش. يعني ايه؟ يعني ايه تتجيشين؟ ها؟ تعملي جيوش زي ما انت عايزه. وبعدين عايز يقول في صيغه مبالغه يا بنت الجيوش. يعني يلا عندك ايه استعدادات ضخمة، عدي من جيوش ومن قوة ومن ومن ومن زي ما انت عايزة، لكن هيحصل فيك ايه؟ قد اقام علينا مطرسة. مطرسة يعني ايه؟ حصار. يضربون قاضي اسرائيل بقضيب على خده. مهما عملت من جيوش عشان تحاربي وتدافع عن نفسك وتثبتي وجودك، لكن انت مش في توبة، هيعملوا عليك ايه؟ مطرسة، ويمسكوا القاضي بتاعك الزعيم بتاعك ويضربوه على وشه بالعصايا. يعني هيعملوا له ايه؟ اهانة، هيهنوه، هيزلوه. فهنا ربنا بيكلم النفس ويقول لها مهما عدتي من جيوش ومهما عملتي من استعدادات واستحكامات، ما هو كل واحد فينا بيعد من جيوش، بيقعد يرسم كده ويخطط هعمل وحسوي وهجيب الحاجة الفلانية وهشتري الحاجة الفلانية وهكون الموضوع الفلاني وهاخد دبلومة وهاخد ماجستير ومعرفش هشتغل اعمل ايه، عمال يحط في جيوش. لكن كل الجيوش دي طول ما ربنا مش موجود فيها ملهاش اي لازمة، يتحوط ويتخذ القاضي بتاعه او الرئيس بتاعه على وشه، يضربوه على وشه بالعصايا. عشان كده كان ميخا عايز ينبه الشعب ان ما تفتكروش ان بقوتكم او بالاستعدادات اللي بتعملوها وبالجيوش اللي بتكونوها هتقدروا تدافعوا عن نفسيكم او هتقدروا تثبتوا وجودكم طول ما فيش وجود لربنا في حياتنا. فبص كده كل مملكة يهوذا بتجهز جيوش وكل شعب اسرائيل عمال يعمل في استعدادات، قال لهم كل ده مش هينفع، هيجي ملك اسرائيل ويضربوه على وشه بالقلم. وراح بص كده لحتة بلد صغيرة يقول لها ايه؟ اما انت، اما انت يعني تغيير، بقيت الوطن او بقيت البلد هيبقى فيها حاجة، لكن في حتة اما انت هيبقى في وضع تاني مختلف. اما انت يا بيت لح افراطة، وانت صغيرة، يعني اللي يروح يشوف مساحة بيت لح بالنسبة لمملكة اليهودية حتة صغيرة خالص، لدرجة يقول ده انت صغيرة ان تكوني بين الوف يهودا. في بلاد كتيرة، في تل ابيب وفي اورشليم وفي وفي وفي حاجات ضخمة وكبيرة، لكن بص البلد صغيرة خالص اسمها بيت لح، ارض افراطة، برغم انها صغيرة ومحتقرة وملهاش قيمة، فقال لها انت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا، فمنك يخرج لي. خدوا بالكم التعبير الحلو، يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل. بص ميخا كده للوضع، دول عمالين يبنوا في جيوش وعمالين يعملوا استعدادات واستحكامات عسكرية ويحطوا الخطط بتاعتهم، فبص قال كل ده ما منوش فايدة، كل ده هيضيع. لكن في حاجة تانية، منظر اخر رآه ورآه بعد مئات من السنين حيجي، ان من ارض بيت لحم، وبيت لحم معناها ايه؟ ها؟ بيت الخبز. عشان كده المسيح سموه الخبز الحي النازل من ايه؟ من السماء. وحتى في الكنيسة عندنا نسمي المكان اللي بيعملوا فيه القربان نسميه ايه؟ بيت لحم. ارض افراطة، بيت لحم افراطة، وكلمة افراطة معناها مثمرة او مخرجة ثمرة. بلد الصغيرة ده هي اللي يمكن ما تسويش حاجة في مملكة يهوذا، اختارها ربنا لكي ما يخرج منها ثمرة، برغم ان ملهاش قيمة حتى ما تكملش تعدادها الالف، لكن بين وسط الوف من القرى ومن المدن بتاعت اليهودية برغم ان انت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا فمنك يخرج لي. يا ترى كلمة يخرج لي دي تعود لمين؟ تعود لمين؟ لربنا ولا الميخة؟ مين في شعب بني اسرائيل؟ يخرج لي. الخروج ده بتاع ربنا او بتاع هذا الشخص اللي هيخرج يختص بي او ليا. عشان كده كانت البشارة اللي اتقالت للرعاه لما المسيح اتولد انه ايه؟ ولد لكم. الولادة او الخروج ده يختص بيكم. عشان كده برضك اشعياء يقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا. فكان تجسد المسيح ده يختص بالانسان، لكن على نفس المستوى تجسد المسيح ده يختص بالله، لان ربنا اعلن ذاته بواسطة التجسد. لما بيقول الله لم يره احد قط، حد شاف ربنا، لكن ربنا لما حد يعلن اعلان خاص بذاته اعلنه في شخص مين؟ المسيح. يقول لنا كده بولس الرسول في العبرانيين، الله بعد ما كلم اباءنا بالايه؟ بالانبياء، كلمنا في الايام الاخيره في مين؟ في ابنه، او في شخص ابنه. يعني المسيح ده كان رساله تختص بالله معلنه للانسان. يقول يخرج لي. بص كده ميخا وحس ان خروج هذا الشخص يختص بخلاصه، ان مفيش حد هيقدر ينجيني من كل الهجوم اللي جاي عليا واللي بيحيط بأورشليم، ومحدش هيقدر يصنع خلاص الا في شخص هذا الخارج من اجلي. عشان كده حلو قوي ان الانسان يحط هذه العبارة في ذهنه، ان الرب تجسد لايه؟ لاجلي، علشاني، جه مخصوص علشاني، لانه عارف ان كل اللي انا بعده من اجل ان اثبت ذاتي او اثبت وجودي مش هيقدر يحقق هذا الوجود. لكن مفيش حاجة هتقدر تحقق وجودي، مفيش حاجة هتقدر تحميني، مفيش حاجة تقدر ترفعني الا شخص الذي خرج لي. بعدين هذا الذي خرج يكون متسلطا، لي سلطان على اسرائيل ومخارجه منذ القديم. ما قدرش يعد او يقول من كم سنة، قال منذ ايام الايه؟ الازل، ليست له بداية. فكانت نبوة واضحة جدا عن شخص المسيح المنتظر. عشان كده عارفين لما المجوس وصلوا وسألوا هيرودس اين يولد المولود ملك اليهود، راح جايب الكاهنة، قالوا المسيح المنتظر ده هيتولد فين؟ فقالوا له احنا عارفين ان النبوات بتقول فين؟ في بيت لحم ارض ايه؟ افراطة. لان محدش قديم الايام منذ الازل غير شخص الله. فهو بص بين واقع الحال والاستعدادات والامكانيات اللي بيحاول الانسان ان هو يوجدها لنفسه، وبين شخص المسيح اللي فيه كل الوجود منذ ايام الازل. زي ما بولس الرسول بيقول تعبير حلو قوي عن المسيح، لان منه وبه وله كل الاشياء. مثلث حلو قوي، منه لان بغيره لم يكن شيئا مما ايه كان، هو اصل الوجود، منه وبه، والوجود كائن به، الوجود مستمر به، وله، والوجود ده كله يقول اليه او يرجع اليه. عشان كده لو الانسان بص لنفسه على الثلاث ابعاد دول، انا منه، هو اصلي، ودي ومن غيره ما اقدرش اعيش، وله، ومصيري ينتهي اليه، لان منه وبه وله. فعمل المقارنة بين الحتتين دول وشاف كده من بعيد خلاص المسيح اللي يقدر يكون متسلطا ومخارجه منذ قديم الازل، وابتدى يكمل، لذلك يسلمهم إلي حينما تكون قد ولدت الوالدة ثم ترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل. فاكرين الكلام اللي قلناه الصبح، منظر الوالدة اللي بتتلوى علشان تولد؟ نفس الكلمة اللي قالها المسيح المرأة وهي تحزن، وهي آسف، وهي تلد، تحزن لأن إيه؟ ساعتها قد جاءت. في ألم مخاض، في ألم جهاد، ولكن متى ولدت لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح. فقال في والدة هتولده، وبعدين بقية إسرائيل دول يبقوا إيه؟ ها؟ إخواته. عشان كده يقول ثم ترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل. محدش هيقدر يرجع الناس دول إلا الأخ البكر، الأخ الكبير، هو اللي هيقدر يرجع إخواته. عشان كده يتقال عن المسيح أنه صار بكرا بين إيه؟ إخوة كثيرين. إن المسيح بقى أخونا الكبير، وهو اللي يقدر يرجعنا، وهو اللي يقدر يحفظنا، وهو يقدر ان هو يحرسنا وان هو يحفظنا ويحقق وجودنا. عشان كده كل اسرائيل او كل الشعب بقى ما يقدرش يرجع الا في شخص اخوه البكر، الا في شخص المسيح. اذا كان المسيح هو ابن الله وصرنا احنا ابناء لله بالتبني، وهو ابن بالطبيعة، عشان كده بقى هو اخونا. ونفس الكلمة اللي قالها لمريم المجدلية، روحي قولي البشارة، اذهبي وقولي لإيه؟ لإخوتي، إني صاعد إلى أبي الذي هو أبيكم وإله الذي هو إيه؟ إلهكم. فعشان كده قال إن هو اللي حيرجع بقية بني إسرائيل إخوته، ويقف ويرعى. الوقوف هنا معناه الإيه؟ قوة والثبات. ويرعى بقدرة الرب، لان هو الرب، عشان كده هو اللي يمتلك قدرة رب الجنود، بعظمة اسم الرب، لان هو اللي ليه نفس اسم الرب الهه. وهنا كلمة الهه ما تخليناش نتشحتت. الهه يعني ايه؟ ها؟ لما المسيح قال لهم انا صاعد الى ابي الذي هو ابيكم والهي الذي هو ايه؟ الهكم. ليه؟ لان المسيح ينطق هنا بايه؟ بجسم البشرية الناسوت اللي هو اخده من اجلنا واحنا فيه، لان هو صار جسدا. فبعدين قال ان هو يرعى بقدرة وله اسم الرب العظيم، ويثبتون، لان هو واقف يقدر يثبت اللي حواليه ويوقفهم على رجليهم، لانه الان يتعظم الى اقاصي الارض، ومش بس لشعب اسرائيل ولكن لكل ايه؟ اقاصي الارض، لكل نفس تشتاق وتحتاج الى المسيح، لكل نفس مهما كانت بعيدة هو يروح ويوقفها ويثبتها. ويكون هذا سلاما. شخص المسيح ده سلام، عشان كده احنا بنقول له يا ملك الايه؟ السلام. اعطينا سلامك، قرر لنا ايه؟ سلامك. وهو الوعد اللي قاله سلامي انا اعطيكم، سلامي انا اتركه لكم. وافتكروا بين السلام المزيف وبين السلام الحقيقي، اذ قد تبررنا لنا سلام مع مين؟ مع الله. هو ده هيبقى سلامي، هيبقى راحتي، هيبقى هدوئي، هينزع الانزعاج مني والخوف مني، ما يهمنيش بقى، ده سلامي. اذ دخل اشور في ارضنا واذ داس في قصورنا، ولا يهمني. مش هما كانوا خايفين من اشور وعمالين يعملوا جيوش؟ قال لهم الجيوش اللي هتعملوها دي مش هتنفع، هيخش ويضرب قاضي اسرائيل على وشه. لكن لما يبقى هو ده سلامي المتسلط الذي مخارجه منذ ايام القدم، لما يبقى هو ده سلامي، يجي لي اشور ده ويخش في القصور، طب هيعمل فيه ايه؟ يقول لك ما تخافش، نقيم عليه 7 رعاه و8 أمراء. ده في حاجة معدة لي تقدر تخليك تغلب أشور. خدوا بالكم أن أشور ده يرمز إلى الخطية أو إلى الشر أو إلى الشيطان اللي جاي يدمرني وجاي يذلني وجاي يحط مني. قل له ما تخافش، إذا كان ليك سلام مع الله وإذا كان المسيح هو سلامك، ده مجهز لك 7 و8، مجهز لك 7 و8. ايه بقى حكاية 7 و8 دول؟ رقم 7 ده رمز الايه؟ كمال، او للوحدة الزمنية اللي هي الايه؟ اسبوع، يرمز الى الحياة الارضية. ربنا هنا على الارض اقام لك رعاة يرعونك ويدبروا امورك ويدافعوا عنك. رقم 7، الانسان اللي ليه سلام مع المسيح او سلامه من المسيح في حياته على الارض او في حياته الزمنية كلها، طولها، طول ايام حياتها، كمال الحياة الزمنية، ربنا بيرعاه. وده اللي حس بيه داود، الرب يرعاني فلا يعوزني ايه؟ شيء. طب و8؟ 8 ما بعد الزمن، رمز للحياة الابدية، تكلم عن اليوم الثامن، الحياة الجديدة. ده ربنا مرتب لك هنا على الارض في الحياة الزمنية، ومرتب لك فوق في السماء امراء، ملك تملك. عشان كده لما شفنا يوحنا في سفر الرؤيا شفنا ان احنا ملوك وايه؟ وكهنة. شفنا ان احنا ملوك وكهنة فوق. فقال ادي شوف الذي مخارجه منذ ايام القديم، منذ ايام الاذل، يعمل لك 7 و8. حياتك هنا على الارض وحياتك فوق في السماء، حياتك الزمنية وحياتك الايه؟ الابدية. كأن ربنا يقول لك كده، طالما انا صرت ليك واتولدت علشانك، يعطي اكثر مما نطلب واكثر مما ايه؟ نفتكر. مهما كان كمال طلبتك وقعدت تطلب لكمال الطلبات وكمال النهاية، هتجيب 7، لكن ربنا يقول لك وفي 8 كمان فوق ما بتطلب وفوق ما بتفتكر. فيرعون ارض اشور بالسيف، ادي الرعاة يمسكوا اشور يرعوها بالسيف، يعني ايه؟ موتوهم، ينهي كل قوة للشر وكل قوة للخطية وكل شيء بيهددني او زللني او تعبني. وارض نمرود في ابوابها، ايه هي ارض نمرود؟ حدش فاكر حد واحد اسمه نمرود؟ ده لما يشتم واحد يقول له انت ايه؟ ايه اللي حصل في ارض نمرود؟ قلناها قبل كده في سفر التكوين، مش معقول. تكوين 10، ارض نمرود دي اللي الناس حاولت تتنمرض على ربنا، فراحوا بنيين ايه؟ برج بابل. قالوا ان احنا نقف ضد ربنا، مش ربنا نزل لنا طوفان، طيب احنا نعمل برج راسه للسماء، لا يمكن مهما نزل طوفان ان هو يوصل لراس السماء، عشان كده اول ما يجي طوفان نهرب للبرج ده ونطلع فيه، مفيش موت يجيلنا، ما يهمناش ربنا، ده مش ربنا غرق العالم، طيب احنا نبني برج الفوق، نعلو نعلو نعلو، وكون من ثروة وكون من مجد وكون واكون واكون. فيقول فربنا بص كده، بص لقى دول، راح ضرب البرج وبل بالألسنة الايه؟ الناس. وارض بابل دي هي اللي طلع منها مملكة ايه؟ بابل. يبقى في اشور دلوقتي موجود، وفي ارض نمرود بابل اللي ايه؟ اللي جاية. فقال لهم ده في رعاة يرعون بالسيف، ارض اشور وارض نمرود في ابوابها، فينفذ من اشور اذا دخل ارضنا واذا داس تخومنا. حتى لو جه الشيطان وداس فيا مرة ودخل جوايا، لكن ربنا هيجيبه بسيفه. وايه هو سيف ربنا؟ كلمته، كلمة الرب ايه؟ سيف ذي حدين. ولما شافوا كده في سفر الرؤيا يوحنا قال جالس على العرش ويخرج من فمه ايه؟ سيف ذي حدين. وبعدين يتكلم عن هؤلاء المنتصرين والغالبين ويقول هؤلاء حاربوه، حاربوا الشيطان التنين بكلمة الله بالسيف اللي في بق الله، والكلمة هو المسيح. عشان كده قال حتى لو داس في الشيطان ودخل تخومي وغلط في وخد مني حتة او خلاني ان انا اقع تحت سلطان الفترة من الزمن، لكن فيه ربنا يقيم 7 رعاة و8 امراء يطردوه بالسيف بره. وتكون بقية يعقوب في وسط شعوب كثيرين. بعدين بقية يعقوب دول بقى اللي نجوا ونالوا الخلاص بواسطة الخارج منذ ايام القدم، لان كان في ناس من يعقوب ماتوا في سبي اشور وفي سبي بابل، لكن البقية اللي قدرت تعيش يقول كثيرين كالندى من الرب. شوف النفس بقى اللي اختبرت ان ربنا بيرعاها وان ربنا بيخلصها وبيعطيها حياة ابدية زائد حياة زمنية على الارض، تتحول الى ندى. ندى يعني ايه؟ ها ندى يعني ايه؟ شيء طيب منعش. تبقى الدنيا حر والواحد يجي عليه كده شوية مية يتبسط ينعشوه. فبيقول ان هؤلاء يصيرون كالندى. طب وهم مين دول؟ مين اللي يصيرون كالندى؟ مفروض هم مين؟ ها؟ احنا البقية نصير كندى بين شعوب كثيرين، نطيب العالم ونبقى رائحة زكية للعالم. نفس اللي اختبرت خلاص المسيح وسلام المسيح وعمل المسيح تصير كالندى في وسط شعوب كثيرة. عشان كده لو الواحد فهم نفسه كويس وعرف ان هو مدعو من المسيح لكي ما يكون كندى، مش زي الرزية، كندى كالوابل على العشب. الوابل اللي هو ايه؟ المطر الكتير، لما ينزل كده ويطلع يخلي العشب يخضر كده ويزهر ويبقى كتير وحلو وشكله حلو. عشان كده دول المدعوين، النفس اللي تعرفت على عمل المسيح انها تصير كالندى كالوابل على العشب الذي لا ينتظر انسانا ولا يصبر لبني البشر. اللي مستني قوته واظهاره مش من انسان ولا من بني البشر، لكن مستني قوته واظهاره من مين؟ من المسيح. وتكون بقية يعقوب بين الامم في وسط شعوب كثيرين كالاسد بين وحوش الوعر. خدوا بالكم ان هم في نفس الوقت زي الندى وزي الايه؟ الاسد. ما تفتكرش الانسان المسيح اللي بيتخد على قفاه، صحيح هو ندى وطيب ورقيق، لكن في نفس الوقت ايه؟ كالاسد قوي. ما هو ده التضاد العجيب اللي موجود في المسيحية، زي الانسان يبقى كالندى وفي نفس الوقت كالاسد، ليه قوة ان هو يواجه ويواجه الخطية، بين الناس بيخدمهم بحب لكن في نفس الوقت بيواجه الشر بقوة، كالاسد بين وحوش الوعر. يا ناس اللي ناموا لان دلوقتي كشبل الاسد بين قطعان الغنم الذي اذا عبر يدوس ويفترس وليس من ينقذ. شوفوا قد ايه قوة هذا الانسان، يدوس ويفترس وليس من ينقذ. الانسان اللي اخذ قوة على مواجهة الشر ويواجه الشر بقوة ويدوس على الشر ويدوس على الخطية، مش بيستسلم ليها ويستسلم لتعب الكسل وقساوة القلب والرخاوة. لترتفع يدك على مبغضيك وينقرض كل اعدائك. شوفوا النفس بقى اللي فيها المسيح تحط ايديها على مبغضيها وينقرض كل اللي بيعاديها. ده دول اللي كانوا عمالين يعملوا في جيوش ويجيشوا في جيوش، لكن قال لهم القاضي بتاعكم اكبر واحد فيكم، اعظم واحد فيكم هيتاخد بالقلم على وشه. لكن لما يبقى في المسيح موجود، نفسي دي تستطيع ان تجد قوة وعون كالندى صحيح لكن كشبل كأسد. كل المستويات على المستوى الروحي والمستوى المادي. شفت بولس الرسول واقف يكلم فيليكس؟ بولس الرسول ده واقف بايه؟ متأيد متكتف مذلول بحسب نظر الانسان. خلى فيليكس القاعد على الكرسي وحواليه السلطان بتوعه والجاه بتاعه يعمل ايه؟ يرتعب. خلاه يرتعب. في قضاة بيحكموا بين الشعب. كان في ثلاث مراحل او ثلاث طبقات: حكام، قضاة، ورؤساء، رؤساء ألوف، وكان في الملوك اللي هو من فوق الكل. لترتفع يدك على مبغضيك وينقرض كل أعدائك، ويكون في ذلك اليوم يقول الرب: إني أقطع خيلك. قوتك دي وإنت أسد مش بكتر الخيل اللي عندك والمركبات اللي عندك والأسلحة اللي عندك والفلوس اللي عندك والإمكانيات اللي عندك، لا، ده حان أقطع خيلك من وسطك. ما عندكش خيل. ما هو الخيل ده كان رمز الايه؟ القوة بتاعة الايه؟ وأبيد مركباتك، أكسر المركبات بتاعتك. قوتك مش من مركباتك ومن خيلك. وأقطع مدن أرضك وأهدم كل حصونك. قوتك ودفاعك مش بالحصون وبالإلاع اللي انت عاملها حوالين المدن بتاعتك والأبواب. وأقطع السحر من يدك فلا يكون لك عائفون. العيافة والسحر دي كلها من أعمال الإيه؟ الشيطان. وكان دي حاجات سحر والتنجيم والعيافة، حاجات دي كلها كانت منتشرة زمان. شفنا شاول الملك لما ما لقاش ربنا راح عمل إيه؟ جاب سحرة وعمل عيافة وعمل عرافة وشغلانة. ولحد دلوقتي حتى في الدول اللي بره، الدول المتقدمة جدا، بيعتمدوا على الأعمال دهيت. لما يبقى ربنا مش موجود يرجعوا يجروا للشيطان، عايزين قوة مش لاقيين. فقال له: هقطع كل ده، وأقطع تماثيلك المنحوت وأنصابك من وسطك، فلا تسجد لعمل يديك فيما بعد. لما ربنا يمسك الإنسان بقى وينظفه، كل تمثال كده والإنسان صنعه وقعد يتعبد ليه، ذاته، أشخاص، شهوات، عادات معينة، ربنا يقول له: هكسر لك كل ده عشان ما تسجدش لعمل يديك. مش حاجة أنت عملتها ومعجب بيها تتعبد ليها، لكن أنا هأبيد كل هذه الأشياء، هنظفك. هتبقى قوتك مش بما عندك من إمكانيات ومن حصون ومن مركبات، لكن قوتك دي مني، تنظيفك ده مني. وأقلع سواريك، سواري دي الأعلام والرايات والحاجات العالية اللي كانوا بيحطوها لعبادة الأصنام، من وسطك. وأبيد مدنك، وبغضب وغيظ أنتقم من الأمم الذين لم يسمعوا. وبعدين كلمة صعبة كده يقول: شوفوا كل الكلام ده بقى، وانا قلت هكون لك وهكون لك وهكون لكل واحد في اقاصي الارض مهما كان بعيد، لكن اذا رفض الانسان انه يسمع، واذا رفض الانسان انه يخضع، واذا رفض الانسان انه ياخد الكلام ده ليه، واذا ما صدقش الانسان هذا الكلام، واذا ما عاش الانسان هذا الكلام، هتبقى في مشكلة، في غضب وفي غيظ، مرحلة تأديب أخرى. لكن بقى شوفوا مرحلة التأديب الأخرى دي ربنا هيأدبهم إزاي. ده اللي هنشوفه في إصحاح 6. مش هيأدبهم بضرب ولا هيمسك عصايا ويديهم، لكن هيأدبهم بخلال مناجاة بينه وبين الشعب. هيخش في حوار: ذكرني فنتحاكم معا، تعالوا نتحاكم مع بعض. ويمسكنا ربنا واحد واحد ويبتدي يكلمنا: انا عملت فيك ايه وانت عملت ايه فيا. عشان كده اصحاح 6 ده من اخطر الاصحاحات اللي في الكتاب المقدس، اللي فيها ديالوج بين الله وبين الانسان. ده اللي هناخده بعد كده ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ الشبل هو الشاب بتاع الاسد. فهو عايز يقول ان في قوة اكتر، قوة الشبل وحيوية اكتر بتاعة الشبل، عشان كده بيقول وكشبل بين قطعان الغنم. الاسد ده كبير بين وحوش الوعر، يقدر يواجه الايه حاجات الكبيرة، والشبل ده صغير هيقدر يواجه الايه حاجات الصغيرة. فهيديه قوة على الكبير وعلى الصغير، على الكبير اللي فيه حكمة، حكمة الشيوخ، وعلى الشاب اللي فيه شهوة الايه الشباب. ايوه تمام. حدش مسكك يا ايهاب. الفرحة اللي احنا بنشوفها ان يكون جبل ربنا ثابت، المعرفة والحياة بربنا دي ممكنة مش مستحيلة. وهنا الفرحة انه بيعلن لك فرحة ان في مخلص ليك اسمه الايه المسيح. اخد بالك، يدي سلام ويدي نصرة. ما هو الفرحة موجودة بس الشاطر اللي ايه ياخدها، ولو ما اخدهاش الانسان هو تلقائيا حتى نفسه فين؟ في الحزن. معلش دي هنكملها بكرة بقى. تفضلوا نصلي.